أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا دعوته إلى يوم الدين. وبعد، لازلنا في حديثنا عن ضرورة توظيف الحقائق العلمية في تفسير الإشارات الكونية الواردة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن هذه الإشارات لو اختصرنا في تفسيرها على اللغة وحدها لنكون كالذي فسر الماء بالماء، يعني لا نصل إلى حقيقة دلالة الآية. وأخذنا ثلاث حلقات سابقة، وهذه الحلقة الرابعة، وأنا بتخيل، يعني طبعا عندنا 1500 آية كونية في القرآن الكريم لن نستطيع أن نغطيها كلها، ولذلك أنا بختار يعني من كل صورة عدد من هذه الآيات حتى تلم مختلف أشكال وصف القرآن الكريم لهذه القضايا الكونية. ووصلنا إلى سورة الأنعام، وفي بدئها يقول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذا التفسير الذي يعتبر واحد من أحدث التفاسير، والذي اشترك في كتاباته حوالي 20 أستاذ من أساتذة التفسير، أساتذة القراءات، أساتذة اللغة، والله يعني لم يفسر هذه الآية تفسيرا صحيحا. يوم يقولون الوصف بالكمال المطلق والثناء بالمحاسن العليا مع المحبة ثابت لله تعالى الذي خلق السماوات وخلق الأرض من غير مثال سابق، وخلق الليل والنهار يتعاقبان، الليل خلقه للظلام والنهار خلقه للنور. هذا كلام غير علمي أبدا، يعني بتكلم على أن المقصود بالظلمة هنا الليل، مقصود بالنور النهار، وهذا غير صحيح. لم يتوقفوا عند أن القرآن دائما يجمع الظلمات ويفرد النور، لأن الظلمات تتكرر، ظلمات كثيرة. عندنا ظلمة الكون، عندنا ظلمة الليل، عندنا ظلمة الظل، عندنا ظلمة القبر، عندنا ظلمة ما تحصفها الأرض، ظلمات كثيرة جدا. ولذلك القرآن دائما يجمع الظلمات ويفرد النور، النور واحد والنور يلغي هذه الظلمة. لم يتوقفوا عند هذه الحقيقة، وقالوا المقصود بالظلمات يعني الليل، مقصود بالنور النهار، هذا غير صحيح. المقصود بالظلمات أن الظلمات تتعدد وتتكرر، وأن النور واحد، وأن النور يمحو الظلام، فالنور واحد والظلمات متكررة كثيرة. طبعا الحمد لله يعني دائما أبدا الذي خلق السماوات والأرض. وقلنا الخلق إذا نسب لله سبحانه وتعالى فهو الإيجاد من العدم على غير مثال سابق، ولا يوصف بهذا إلا الله سبحانه وتعالى، يعني هذه قدرة لا يقدر عليها إلا رب العالمين. الخلق إذا نسب إلى الله هو الإيجاد من العدم على غير مثال سابق. إذا نسب للناس هو تحويل شيء قائم من صورة إلى صورة أخرى، قطعة حديد يصنع منها سيارة مثلا، أو يصنع منها باب، أو يصنع منها شباك. هذا الخلق إذا نسب للإنسان، تحويل شيء قائم من صورة إلى صورة أخرى. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يعدل هنا يعني يميل، يعني مش من العدل، يعدل يعني يميل، ينحرف، يعني يبعد عن تعليم رب العالمين. ففرق كبير ما بين أقول أن الظلمات هنا مقصود بها ظلمة الليل، وظلمة الليل دائمة، يعني الليل والنهار يتبادلان، يعني النهار يحل محل الليل والليل يحل محل النهار، فليس يعني ظلمة دائمة، ولذلك كان لابد من توضيح ذلك. هو الذي خلقه من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تنطرون. وهو الذي في السماوات وفي الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض عفوا، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. طيب ننتقل إلى آية أخرى لنرى الفرق بين أننا أوظف العلم أو أستخدم اللغة فقط. في نفس الصورة يقول ربنا تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. المقصود هنا يعني مش الشبه في البناء، ومن دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. الإخوة دول يقولون ومن حيوان يتحرك فوق الأرض ولا طائر يطير في السماء إلا أجناس مثلكم يا بني آدم في الخلق والرزق ما تركنا في اللوح المحفوظ شيئا إلا أثبتناه والجميع علمهم عند الله ثم إلى ربهم وحده يوم القيامة يجمعون لفصل القضاء فيجازي كلا بما يستحق. طبعا هنا تشبيه إلى قضية ومن دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، يعني كما خلق الإنسان من أصل واحد، أب واحد وأم واحدة آدم وحواء عليهم السلام، وتكاثرت هذا الزوج أو نسل هذا الزوج من البشرية فأعطى هذه الملايين من البشر، ففيه صلة قربة يعني بين الأفراد المختلفين. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم لآدم وآدم من تراب، يعني لنا أصل واحد. فيقول: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، يعني بدأ الطير كل مجموعة من الطير بدأت من أصل واحد، زوج من الطير خلقه ربنا تبارك وتعالى ووضع في فطرتهما القدرة على التكاثر فأتت بهذه البلايين من الخلق. فقال: ومن دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، يعني بدأنا بزوج واحد من كل نوع من الحيوانات، كل نوع من الكائنات حتى النبات، يعني من طلاقة القدرة الإلهية أن الله أودع في هذا الأصل القدرة على التكاثر فأتت هذه البلايين من الأفراد التي تملك نبات الأرض اليوم. في نفس الصورة أيضا يقول ربنا تبارك وتعالى: قل وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. الآية 92 نرى هؤلاء الإخوة ماذا يقولون في شرحها. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. قل وهذا القرآن كتاب أنزلناه عليك أيها النبي وهو كتاب مبارك مصدق لما سبقه من الكتب السماوية لتنذر به أهل مكة وسائر الناس في مشارق الأرض ومغاربها حتى يهتدوا، والذين يصدقون بالحياة الآخرة يصدقون بهذا القرآن ويعملون بما فيه ويحافظون على صلاتهم بإقامة أركانها وفروضها ومستحباتها في أوقاتها المحددة لها شرعا. وإحنا قلنا مرات عديدة أن من لمحة الإعجاز في هذه الآية الكريمة أن ثبت علميا مركزية مكة من اليابسة مش من الأرض، مركزية مكة من اليابسة، واليابسة هي الأرض الأولى يعني الجزء الذي يعيش عليه الكائنات الحية الأرضية. قلنا أن بعد مكة المكرمة عن أطراف القارات السبع متساوي تماما مقدر 13600 كيلومتر، فمركزية مكة من اليابسة بتؤكد لنا أشياء كثيرة. أن أرض الحرم المكي المبارك هي أصل اليابسة كله، يعني اليابسة كلها نمت من الحرم، أرض الحرم المكي. أن توسط مكة المكرمة من اليابسة صورة من صور التكريم لهذه البلدة المباركة، يعني ربي كرمها بأن جعلها أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى. فاليابسة كلها نمت من أرض مكة المكرمة. وقلنا أن المستشرقين كانوا يعتبون علينا، يقولون كيف تدعون أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، وأنه عليه الصلاة والسلام كان رحمة للعالمين، والقرآن بنصه يقول ولذلك تنذر أم القرى ومن حولها. يعني يقولوا إيش حوله وحول أم القرى؟ بعض القرى من قرى جنوب الحجاز قالوا كيف تدعون أن محمد بعث للناس كافة؟ لا، العلم يثبت لنا أن ما حول أم القرى كل العالم، يعني لا يخرج عن هذه الدائرة التي نرسمها بمركز مركزية لمكة المكرمة، لا يخرج حتى ولا جزيرة واحدة ولا شيء من اليابسة يخرج عنها تماما. فلتنذر أم القرى ومن حولها، يعني تنذر العالم بأسره، مش بس أهل مكة كما قال الإخوة في هذا الكلام. عندنا آية أخرى في هذه الصورة الكريمة، الآية رقم 95 من صورة الأنعام، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. نشوف ماذا يقول هؤلاء الإخوة في هذه الآية الكريمة. يقول: إن الله وحده هو الذي يشق الحب فيخرج منه الزروع، أو يخرج منه الزروع، ويشق النوى فيخرج منه النخل، ويخرج الحي من الميت، إذ يخرج الإنسان وسائر الحيوان من النطفة، ويخرج النبات يخرج الميت من الحي، إذ يخرج النطفة من الإنسان والبيضة من الدجاج، ذلك هو الذي يصنع هذا، هو الله الذي خلقكم، كيف تصرفون أيها المشركون عن الحق مع ما تشاهدونه من بديع صنعه. طبعا هذا كان مليء بالخطأ العلمي، البيضة ليست ميتة، البيضة كان حي بدليل أنها عندها قدرة الفخس. النطفة ليست كائن ميت، النطفة كائن حي. فكون يقول يخرج الحي من الميت، يعني يخرج الإنسان من النطفة ويخرج الدجاجة من البيضة، هذا كلام خطأ تماما، لأن هذا حي وهذا حي. لكن قلنا مرة سابقة أن من طلاقة القدرة الإلهية أن أي بذرة النبات، يعني أولا فرقت الآية ما بين الحب والنوى، الحب ثمرة كاملة والنواة عبارة عن جزء من الثمرة. يعني الحب ده حب القمح، الشعير، الذرة، أي حب يعني ينتجه ربنا تبارك وتعالى من الأرض، فالحبة هي ثمرة كاملة، أما النواة هي جزء من الثمرة، زي نواة التمر، نواة المشمش، نواة الخوخ. فهنا فرق ربنا تبارك وتعالى بين الحب والنوى حتى الناس تميز ما بين الاثنين، هم هنا اعتبروهم الاثنين شيء واحد. وبين قلنا أن كل حبة أو كل نواة يكون الجنين في داخلها حيا، ولكنه في حالة نوم، حالة سبات، يعني والجنين محاط بكمية من الغذاء، وكل حبة وكل نواة فيها ثقب، فتحة صغيرة جدا حتى أن تدخل منها الماء لإنعاش هذا الجنين. مجرد أن توضع النواة أو الحبة في الأرض يبدأ الماء يتحرك إليها، يدخل من هذه الفتحة الصغيرة فيذيب جزء من الغذاء، هذا الجزء من الغذاء يوخذ الجنين فيبدأ الجنين في الحركة. فالمادة الغذائية مادة ميتة، يعني عبارة عن معادن وعناصر ومركبات من الأرض تذيبها المياه، تدخل إلى غشاء الجنين فتتحول إلى خلايا حية، هذا معنى يخرج الحي من الميت. يعني وتنمو الشجرة أو تنمو النبتة، يعني من أصل إيه؟ معادن الأرض ومركبات الأرض، فيحولها ربنا تبارك وتعالى بطلاقة قدرته إلى خلايا حية، ويخرج الميت من الحي. الشجرة هذه عندما تموت تتحول إلى رماد وتعود إلى تراب الأرض، والإنسان والحيوان إذا مات يتحول إلى تراب ويعود إلى تراب الأرض، فهو نما من تراب الأرض ويعود إلى تراب الأرض. يعني لذلك لابد أن نفهم هذه الدقائق في الآية: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يخرج الخلايا الحية من مواد الأرض الميتة سواء كان هذا في النبات أو في الحيوان، ويحول المادة الحية إلى مادة ميتة. ده معنى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. طبعا ما أقول هذا الكلام أن البيضة ميتة وأن النطفة ميتة، هذا كلام غير صحيح. والقرآن يأتي بكلمتين يمكن يلتبسان على كثير من الناس. يعني الميت هو الذي مكتوب عليه أن يموت، يعني الميت عفوا، الميت المكتوب عليه الموت. لذلك القرآن يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. فكل ما كتب عليه الموت هو ميت. أما الميت هو الذي مات، يعني الذي فارق الحياة. ولابد أن نميز بين المعنيين دول الكلمتين في القرآن الكريم. فالميت الميت هو كل حي صائر إلى الموت، إنك ميت وإنهم ميتون. أما الميت هو كل حي فارقته الحياة، مات أوريدي. يقول حرمت عليكم الميتة، يعني ما قد مات. ويقول ومخرج الميت من الحي، الميت الذي مات أوريدي. عن ابن عباس رضي الله تبارك عنه أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قاعدا تلا هذه الآية الكريمة: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما من نفس تفارق الدنيا حتى ترى مقعدها من الجنة أو من النار. ما من نفس تفارق الدنيا إلا وهو الإنسان في وقت حشرة الروح يرى مقعده من الجنة أو مكانه من النار. فهذا التفريق ما بين الكلمتين الميت والميت. في نفس الصورة يقول ربنا تبارك وتعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حيا متراقبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. الإخوة دول جزاهم الله خيرا يقولون: الذي أنزل من السماء ماء هو ماء المطر، فأنبتنا به كل صنف من أصناف النبات، فأخرجنا من النبات رزقا وشجرا أخضر، نخرج منه حبا يركب بعضه بعضا كما يقع في السنابل، ومن طلع النخل نخرج عذوقا قريبة من بعضها البعض، بناؤها القائم أو منها القائم والقاعد، وأخرجنا بساتين من العنب، وأخرجنا الزيتون والرمان متماثلا وغير متماثل، انظروا أيها الناس إلى ثمره أول ما يبدو وإليه حين ينضج، إن في ذلكم أيها الناس لآية واضحة على قدرة الله لقوم يصدقون بالله، فهم الذين يستفيدون من هذه الأدلة والبراهين. طبعا فاتهم في هذا التفسير أن مادة اليخضور هي معجزة الآية حقيقة، نخرج منه خضرا، يشير إلى مادة يسميها العلماء اليخضور أو المادة الخضراء في النبات. وهذه المادة أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على أن تأخذ جزء من طاقة الشمس وتخزنه، ثم تأخذ جزء من الماء الذي يصل إليه يروى به النبات سواء من الأرض أو من المطر أو من الندى، وتحلل هذا الماء إلى مكونات أساسية. ذرة الهيدروجين تحتفظ بهما، وذرة الكربون ذرة الأكسجين تطلقها إلى الجو لتنفس الإنسان والحيوان. ثم تأخذ ثاني أكسيد الكربون من الجو وتحلله إلى مكونات أساسية، ذرة الكربون تحتفظ بها وذرة الأكسجين تطلقهما لتنفس الإنسان والحيوان. وهذه يعني قدرة لا يقدر عليها إلا رب العالمين. وإذا كنت فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، يعني كلام واضح جدا، يعني الذي يقوم بهذا الدور يعني في عملية الإنبات هي المادة الخضراء التي أودعها ربنا تبارك وتعالى في داخل الورقة النباتية أو في داخل أي نبات أخضر على وجه الأرض. فهنا لمحة يعني قبل أن يدرك الإنسان دور اليخضور في عملية الإنبات، طبعا من قبل 1400 سنة أن يدرك ذلك. اليخضور هذا أولا عبارة عن جسيمات دقيقة جدا لا ترى إلا بتكبير كبير للغاية، فكان البدء يروا الورقة خضراء فتخيلوا أن هذا هو المقصود من الآية الكريمة. فنخرج منه حبة متراكبة، يعني الذي يقوم بعملية الإثمار الحقيقية هو هذا الذي المادة الخضراء التي أودعها ربنا تبارك وتعالى في داخل ورقة كل نبات أو في داخل كل نبات أخضر. فهذا المقصود بالخضر هنا مش مقصود به يعني اللون، لا، المقصود به هذه الجسيمات الدقيقة التي يسميها العلماء باسم اليخضور، يعني خلايا دقيقة للغاية لا ترى إلا بتكبير كبير تحت المجهر، هي التي تقوم بدور عملية الإثمار في النباتات جميعا. فقال ربنا تبارك وتعالى إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. وبعدين يقول فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وانعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. طيب أما بيقول تعالى فالق الإصباح، يعني إشارة إن الذي أمر الأرض بالدوران حول محورها أمام الشمس ليتبادل الليل والنهار هو الله سبحانه وتعالى، لا يملك ذلك إلا رب العالمين. وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، يعني دورة القمر حول الأرض تتم بدقة فائقة، ودورة الأرض والقمر حول الشمس تتم أيضا بدقة فائقة. وكثير من المسلمين لا يعلم أن المسلمون عندهم علامة للنهار هي مساحة النور على سطح القمر، مساحة لليوم عفوا، يعني علامة لليوم مساحة النور على سطح القمر الذي يبدأ من المحاق إلى الهلال الوليد إلى التربيع الأول إلى الأحلب الأول إلى البدر الكامل إلى الأحلب الثاني إلى التربيع الثاني إلى الهلال المتناقص إلى المحاق. فنستطيع عن طريق مساحة النور على سطح القمر أن نحدد اليوم بدقة شديدة. وبعدين دورة القمر حول الأرض دورة كاملة هي يوم كامل، دورة الأرض والقمر حول الشمس تحدد السنة، ولكن نقول أن سنة المسلمين قمرية شمسية، يعني مش بس قمرية هي قمرية شمسية يحدد اليوم فيها والشهر دورة القمر حول الأرض، ويحدد السنة دورة الأرض والقمر حول الشمس. طبعا لو أحسب 12 شهر قمري هيساوي الدورة حول دورة الأرض والقمر حول الشمس مع فارق 11 يوم، والفارق هذا بيجعل الفصول تتحرك، يعني الربيع الصيف الخريف الشتاء، حتى لا تأتي العبادات كلها في شهر واحد أو في ظروف مناخية واحدة، فيأتي رمضان مرة في الخريف مرة في الربيع مرة في الشتاء مرة في الصيف، وهكذا كل عبادات الحج يعني العمرة يأتي في أزمنة مختلفة. ولذلك نقول أن سنة المسلمين قمرية شمسية، يحدد اليوم والشهر فيها دورة القمر حول الأرض، ويحدد السنة فيها دورة القمر والأرض حول الشمس. وقلنا هذه الدورة القمرية تختلف عن الدورة الشمسية يعني ب 11 يوم. الدورة الميلادية اللي احنا ماشيين عليها الآن وأغلب أهل الأرض ماشيين عليها هي أبراج تقع فيها الشمس كل شهر في برج مختلف، كل شهر في برج مختلف، ولكن هذه الأبراج قد لا يدركها كل إنسان، أما دورة القمر يعني يدركها كل أهل الأرض. ولذلك القرآن يركز على أن الشمس والقمر بحسبان، يعني كلاهما يتحرك يعني بدقة فائقة وبحساب دقيق للغاية حتى يسرع الإنسان معرفة مرور الزمان. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. والذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. يعني النجوم يراها الإنسان العادي أنها زينة للسماء وأنها وسيلة من وسائل تحديد الاتجاهات، يعني أنا وأنا في يعني قلب الصحراء أو في وسط البحر إذا حددت النجم القطبي حددت كل اتجاهات، عرفت الاتجاه شمال الحقيقي عمودي عليه، يمينا الشرق الحقيقي عمودي عليه، يسارا الغرب الحقيقي عمود عليه، جنوبا الجنوب الحقيقي. فصحيح هي وسيلة من وسائل تحديد الاتجاهات بدقة شديدة، ولكن الذي لا يعرفه الإنسان إلا أو لم يعرفه الإنسان إلا مؤخرا جدا أن النجوم ليست مجرد زينة للسماء، النجوم عبارة عن مفاعلات نووية عملاقة يخلق لنا فيها ربنا تبارك وتعالى كل ما تحتاجه الحياة من صور المادة والطاقة. ولذلك قال رب العالمين وفي السماء رزقكم وما توعدون، فصرها القدماء على أن رزق السماء والمطر، لأن المطر هو سر الحياة بالنسبة للبدوي عايش في الصحراء، فصرها آخرون القرار الإلهي بتنزيل الرزق، وكلاهما صح ولكن تفسير جزئي، لأن الحقيقة أن كل ما تحتاجه الحياة يصنع في صفحة السماء وينزله ربنا تبارك وتعالى إلى أهل الأرض بالقدر المناسب. ولذلك قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، يعني كل ما تحتاجه الحياة على الأرض ينزله ربنا تبارك وتعالى من السماء. ولذلك يمكن أن رويت مرة هنا هذا المكان المبارك أن فيه نجم قدر كتل الأرض عشرات المرات تحول إلى كتلة من الألماس، فالفلكيين يمزحوا يقولوا لو انفجر هذا النجم ونزلت نتيجة انفجاره على الأرض كل الجوهر يفلسه خلاص أصبح الألماس بسعر أو أرخص من الرب أرخص من التراب. أما أقول أسمع أنا قول ربنا تبارك وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، أعلم حقيقة أن كل ما يحتاجه الإنسان لاستقامة حياته على الأرض ينزله ربنا تبارك وتعالى من السماء بدءا من ماء المطر ثم القرار الإلهي توزيع الرزق ثم كل صور المادة والطاقة، الذهب الفضة النحاس البلاتين الحديد الرصاص كله ينزله ربنا تبارك وتعالى بقدر معلوم. قال قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، يعني قلت مرات عديدة ولسه أتكلمين دقيقة على هذا المعنى، الذي خلقكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، أن من طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق أن الله من زوج واحد من الأحياء يعني ينشر على الأرض بلايين البلايين من الأفراد. لو خد من زمن أبوينا آدم وحواء عليهما السلام إلى الآن يعني مئات البلايين من البشر، يعني كلها خلقت من زوج واحد من الأحياء. وهذا نفس الشيء في الحيوان، نفس الشيء في النبات. وذلك يقول فمستقر أو مستودع، يعني كنا جميعا في صلب أبوينا آدم وحواء عليه السلام لحظة خلقهما. وذلك ربنا يعني يقول وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فترد الملائكة تقول أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. يعني هذا من أعظم الشهادات على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق، أن الله ينشر في الأرض هذه البلايين العديدة من الكائنات من زوج واحد من الحياة، سواء كان في الإنسان أو في الحيوان أو في النبات. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبة، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون. والله يا أخوات، عملية الإثمار وحدها من أعظم دلالات القدرة الإلهية. يعني كيف يصنع لنا ربنا تبارك وتعالى هذه الثمار المتنوعة في أشكالها وأحجامها وطعومها وروائحها وغير ذلك من الصفات؟ يعني كيف كل هذا يخلقه لنا ربنا تبارك وتعالى من تراب الأرض، من تراب الأرض؟ يعني لست عظيمة إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. في نفس الصورة يقول ربنا تبارك وتعالى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ذلك الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب بفكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض، حتى نؤمن أن الله هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن، وهو مغاير لخلقه مغايرة كاملة. يعني لما يقول اليهود عزير ابن الله ويقول النصارى المسيح ابن الله، يعني انحراف عن مفهوم مدلول الألوهية. الألوهية التنزيه عن جميع صفات الخلق. يعني مقولة كل ما خطر ببالك فالله مغير ببالك. يعني لا يجوز للإنسان أن يحاول أن يسقط أي شكل من المخلوقات على الذات الإلهية. ولو عرف اليهود والنصارى ذلك ما وقعوا فيه ما وقعوا فيه. طبعا إخواننا هنا جزاهم الله خيرا لم يذكروا شيء مما أوردته لكم في نفس الصورة. أيضا يقول ربنا تبارك وتعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. نشوف إخواننا هنا ماذا قالوا، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. والله حتى يعني لم يعلقوا على هذه الآية الكريمة، ولكن سبق أن ذكرنا يعني في لقاء سابق أن تجربة أجريت في سوريا التي ندعو الله تعالى أن يحقن دماء إخواننا وأخواتنا فيها إن شاء الله، أنهم جابوا خروفين من نفس المزرعة وذبحوا أحدهما يعني ذبح شرعي وذبحوا الآخر ذبح غير شرعي بالخنق أو بالصعقة أو بأي وسيلة وسائل اللي بيستخدموها الغربيين الآن، ودرسوا اللحم تحت المجهر. المجموعة كان فيها أطباء بشريين وأطباء بيطريين وفيها أساتذة في الكيمياء، في التحليل، في معرفة أنواع الغذاء، فوجدوا أنه فرق كبير. يعني التذكية الشرعية تعين الحيوان على أن يتخلص من غالبية الدم المسفوح، والدم هو يحمل نفايات الجسد، فإذا تخلص الحيوان من غالبية الدم الموجود في بدنه يزكو لحمه ويطهر. أما إذا خنق أو صعق أو قتل بأي طريقة من الطرق الغربيين لا يموت ودمه فيه، والدم مليء بكل نفايات الجسم، كل مسببات الأمراض، كل نفايات الغذاء. لذلك لما ذبحوا الذبح الشرعي وخنقوا أو صعقوا الحيوان الخروف الثاني ودرسوا اللحم تحت المجهر، وجدوا أن هناك فارق كبير بين الحيوان الذي يذكى تذكية شرعية صحيحة وبين الذي يصعق أو يقتل خنقا. بعدين جابوا خروفين من نفس المزرعة وذبحوهما ذبحا شرعيا وسموا على أحدهما وكبروا ولم يسموا على الآخر، فوجدوا أن الحيوان سبحان الله عندما يسمع التسمية والتكبير ينتفض انتفاضة شديدة تطهر بدنه من الغالبية الساحقة من الدم الذي كان موجودا فيه. الذي لا يسمع التسمية ولا التكبير لا ينتفض هذه الانتفاضة. ولذلك التأكيد في القرآن الكريم على ضرورة تذكية الحيوان يعني لمحة علمية يعني عظيمة إذا أدركناها. لذلك قال في نفس السورة: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. طبعا إخواننا لم يذكروا شيء عن هذه القضية فيما أوردوا من تفسير. في نفس السورة يقول ربنا تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. العلم يقول لنا الآن أن الصعود في السماء بغير وقاية يعني من أخطر ما يكون على حياة الإنسان، لأن أولا بيقل الأكسجين، يعني مع الارتفاع يقل الأكسجين وتزيد نسب الغازات الضارة، الهيليوم مثلا، الهيدروجين، وهي غازات ضارة. يعني أما قل الأكسجين يبدأ الإنسان يختنق، يعني يبدأ يعني يصعب عليه التنفس ويختنق. طيب أيضا يقل الضغط، لما قل الضغط يعني الضغط في جسم الإنسان يعني في الدم في الليمف في الخلايا الحية يعني هو صعد بضغط معين، فيبدأ يفجر هذه الأوردة والشرايين، يفجر الرئتين، يفجر الخلايا، فيبدأ الإنسان يموت ببطء شديد جدا، لأنه بينتقل من ظروف خلقها ربنا تبارك وتعالى مناسبة لبنية جسده إلى ظروف مختلفة تماما. ولذلك نجد أن في رحلات الفضاء أغلى ما يكلفهم هذه الرحلة البدلة اللي بنشرها للفضاء، لأن لابد أن تحميه من كل هذه المخاطر، من الضغط، من الغازات السامة، من الاختلاف في درجة الحرارة. يعني ممكن الحرارة تبدأ ترتفع إلى 600 درجة مئوية ثم تبدأ تنخفض بشكل رهيب إلى ناقص مئات الدرجات المئوية، جسد لا يتحمل ذلك. والآية تأتي في مقام التشبيه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الإخوان لم يقولوا كلام عن هذا. النهاردة في علم اسمه علم ريادة الفضاء، طب يعني تخصص في الطب اسمه طب ريادة الفضاء، لأن لا يمكن للإنسان أن ينتقل من بيئة خلق الله تعالى لها إلى بيئة مغايرة دون حماية. والآية جاية في مقام التشبيه، ولكن تبقى من الناحية العلمية فائقة الدقة: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. طبعا إخوانا قالوا كلام بعيد تماما أما قل فمن يرد الله أن يوفقه إلى طريق الهداية، يوسع صدره للإسلام فيقبله برضا وطوعيا، ويرد أن يخذله ولا يوفقه للهداية فيضع صدره شديد الضيق عن قبول الحق، بحيث يكون حاله كحال من يصعد في الطبقات العليا فيصعب عليه التنفس. وكما جعل الله حال الضال بهذه الحال من الضيق الشديد يجعل العذاب على الذين لا يؤمنون به. طبعا تفصيل هنا بيوضح جمال الآية، يعني أننا بنتقل بالإنسان من بيئة هيأه الله تعالى لها إلى بيئة مختلفة في كل صفاتها الطبيعية والكيميائية، يعني الضغط مختلف، درجة الحرارة مختلفة، تركيب الغلاف الغازي مختلف، فلا بد أن نضيق صدره، لا بد أن تنفجر خلاياه، تنفجر رئتيه، ينفجر قلبه، ويبدأ الإنسان يعاني هذا الأمر بالتدريج. عندنا في آخر هذه الصورة المباركة يقول رب العالمين: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. خلائف في الأرض يعني يخلف بعضكم بعضا، يعني جيل يخلف جيل، يعني الأجيال يعني يلف بعضها بعضا، ده معنى خلائف الأرض. طبعا إخواننا فسروها بمعنى مختلف تماما. طيب أنا أردت من ذلك بس أوضح لحضراتكم يعني ما تحدثت فيه مرات عديدة، أن الإشارات الكونية في كل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تفهم فهما كاملا في إطار اللغة وحدها، بل لا بد من إضافة البعد العلمي بالضوابط العلمية والشرعية الصحيحة حتى تفهم دلالة هذه الآية الكريمة. وإذا فهمنا دلالة الآية نستطيع أن نثبت لأنفسنا أولا ولغيرنا ثانيا سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى كم هائل من حقائق العلم قبل أن يصل إلى الإنسان بألف وأربعمائة سنة في أغلب الأحيان، وهذا ما نسميه بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم. إن شاء الله نتوقف عند هذا الحد، نستمع لتساؤلاتكم. شكرا لكم حسنا للاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.